إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. مستشار الأجيال محمد عبد الوهاب طول عمره كان مغرم جدا بأشعار نزار قباني، كان دواوينه عنده، ويحب لما يجي نزار قباني القاهرة إنه يتقابل معاه ويقعد يستمع إليه. ولما محمد عبد الوهاب لحن أيظنه اللي شدت بيها نجاة الصغيرة كان حدث كبير جدا جدا جدا جدا. أولا حصل اعتراض عليها من بعض الناس في الأول، قالوا حتى فساتين التي رقصت على أقدامه، يعني إيه رقصت على أقدامه؟ لا لا لا لا لا، تخيلوا، قال يعني الفساتين لما رقصت تبقى حاجة عيب أو حاجة خارجة، يعني كلام ده مثلا سنة إيه يا ربي، 58-59 كده يعني. مهم عدت الغنوة ونجحت نجاح كبير جدا جدا جدا جدا. أيظن أيظن أني دوبة بيديك، أنا لا أفكر في الرجوع إليك. هل يوم عاد شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه؟ هل يوم عاد كأن شيئا أطفالي في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الحب الوحيد الحب الوحيد لديه. عبد الوهاب معنا جد بعد كده عمل كذا قصيدة من أشعار نزار قباني بعد نجاح أيظن، ماذا أقول له، متى ستعرف، أسألك الرحيلة بسبيل المثال، يعني وإلى آخر. واستمر التعاون ما بين نزار وعبد الوهاب سنوات سنوات. ده خلى عبد الحليم حافظ كعادته وبذكائه، الله نزار قباني نجح مع نجاة فأيظنه، طب ما يجي نزار، أهلا نزار أنا معجب جدا بقصيدك. فيختار عبد الحليم الموج الأزرق في عينيك يناديني، رسالة من تحت الماء، يعني برضو كسرت الدنيا ونجحت نجاح كبير جدا جدا جدا. كلنا عارفين طبعا إن آخر حفلة وآخر أغنية شدى بها عبد الحليم قارئة الفنجان كانت لنزار أيضا، وطبعا دي كانت من روائع الحان محمد الموكي. إن كنت قويا أخرجني من هذا اليوم، فأنا لا أعرف لا من هذا اليوم فأنا لا أعرف لا أعرف فلن العمر إن كنت قويا أخرجني من هذا اليوم فأنا لا أعرف فلن العمر فأنا لا أعرف فلن تاني لعبد الوهاب ونزار. يبقى عرفنا انه عمل لعبد الحليم، عمل لنجاة. طب هل نزار قباني تعاون مع ام كلثوم؟ نعم، تعاون مع ام كلثوم. يعني اذا قلنا ان عبد الوهاب عمل لام كلثوم حوالي 8 اغاني عاطفيه كلكم فاكرينها، انت عمري وانت الحب وامل حياتي وفكروني وهذه ليلتي ودارت الايام وغدا القاك ليله حب، انما ام كلثوم ونزار قباني وعبد الوهاب عملوا ايه؟ اغنيه وطنيه من اروع ما يمكن. ايه هي الاغنيه الوطنية اللي كتبها لنزار وشهدت بها أم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب؟ إذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وبعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها إيه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.